يا خير من يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه هذا الحبيب هذا الحبيب هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره يا خير مولود ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات دنيا فم الزمن وفم الزمن تبسم وسناء مرسلين إلى الهدى من مرسلين إلى الهدى